ما حكم وضع المرأة الحناء على رأسها وهي على غير طهارة؟ هل تمسح على الحناء إذا أرادت الوضوء أم يجب غسل الحناء قبل الوضوء؟ نعم، الجمهور علماء يقولون لا يجوز المسح على الحناء ونحوه، بل يجب مباشرة المسح الرأس، قلت تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذا هو الأصل كسائر الأعضاء الأخرى، والنبي توضأ كذلك ومسح كذلك عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن قول الجمهور أحوط وهو ظاهر الأدلة وهو الثابت في الأخبار المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وذهب الأحناف رضي الله عليهم إلى جواز ذلك، ذكروا صور يفهم منها جواز المسح على الحناء. قالوا ما معناه؟ إنه ينزل يعني إلى الرأس وكأنه مأخوذ من أصل الذي بنوا عليه، وأنه لا يجب مسح جميع الرأس، فإذا نزل بعد ذلك شيء من الماء لأصول الشعر أو فأجزى. لكن بعض العلم ممن جوز ذلك استدل ببعض ما جاء وجعل من أدلة وجعله مبينا أو مقيدا لما جاء من وجوب مسح الرأس على كل حال، وهو ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه وقال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وهذا في حجة الوداع، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام منذ أحرم إلى أن يعني تحلل فإنه أحرم في ذي القعدة، في آخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، لأنه مشى يوم السبت بعد صلاة الظهر وبات بذي الحليفة، ثم أحرم يوم على المشهور يوم الأحد بعد صلاة الظهر، وسار في طريق 8 أيام، ثم بعد ذلك وصل مكة في اليوم الرابع يوم الأحد، ثم في عليه الصلاة والسلام يوم الخميس توجه إلى منى، ثم في يوم الجمعة صباح بعد طلعت الشمس توجه إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام زلفة، ثم أصبح بمنى، ثم بعد ذلك توجه إلى منى في اليوم العاشر وتحلل في اليوم العاشر. حلل في اليوم العاشر، وهذه مدة طويلة، وهو قد لبد في رأسه، ومثل هذا لا يتأتى منه عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الشعر، فإذا كان هذا في حق الرجل وفي حق المرأة من باب أولى. فهذا الخبر حجة في هذا الباب، وهو جواز المسح على الحناء حينما تضعه المرأة، والجمهور يقول لا بد أن تزيله وأن تضعه في وقت يحصل المقصود مثل بعد العشاء، وتزيله قبل الوضوء لصلاة الفجر، أو أنها تتطهر ثم تضعه على رأسها وتصلي به حتى يقع الحدث.